الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، صدق الله العلي العظيم. كلامنا فعلان في مطلبين. المطلب الأول أن البنوك الإسلامية تتخلص من محذور الربا بإحدى ثلاث معاملات أتعرض إليها. المعاملة الأولى ما يسمى بالمرابحة، والمقصود بالمرابحة أن يأتي الشخص إلى البنك يريد قرضا لشراء بيت أو لشراء سيارة مثلا، فالبنك يقول له بدل أن نقرضك قرضا ربويا نحن نشتري السيارة ونبيعها إياك. فالبنك يشتري السيارة بمئة ألف مثلا، ثم يبيعها على هذا العميل أو على هذا الشخص، يبيعها عليه بمئة وعشرين أقساطا. هذه المعاملة في حد ذاتها لا إشكال فيها، البنك يشتري السيارة بمئة ألف نقدا، يبيعها على هذا الذي يريد أن يقترض لشراء سيارة، يبيعها عليه بمئة وعشرين أقساطا إلى أجل، هذا لا إشكال فيه. المهم أن لا يبيعه السيارة قبل شرائها، يعني المهم أن لا يبيعه البنك قبل أن يشتري السيارة. قبل أن يشتري البنك السيارة يقوم يبيعها، أبيعك السيارة الكذائية، هو بعد ما اشتراها البنك، أبيعك السيارة الكذائية بمئة وعشرين ألف على أقساط، وهو بعد لم يشتريها. البيع قبل الشراء باطل، يعني لو باعه السيارة قبل أن يشتريها يكون هذا البيع باطل، لابد أن يشتري السيارة أولا البنك ثم يبيعها عليه أقساطا وإلى أجل، هذا أمر لا إشكال فيه. هذه المعاملة الأولى لا فيه إشكال. المعاملة الثانية ما يسمى بالتورق. التورق هو أن أجيء إلى البنك، أنا أطلب قرضا من البنك، مثلا أطلب من البنك قرضا بمئة ألف، البنك يقول لي بدل أن أقرضك مئة ألف بفائدة فيكون قرضا ربويا، أنا أشتري لك أو أبيعك بصيغة أصح، أبيعك كذا كيلو من الذهب أو من البلاتين مثلا، أبيعك كذا كيلو من البلاتين بماذا؟ بمئة ألف مشكل؟ أبيعك كذا كيلو من البلاتين مثلا بثمانين ألف أو بمئة ألف، ثم أنا أبيعه عنك، فالآن اشتريته، ثم أنا أبيعه عنك بمبلغ معين يتفقان عليه. فهو هذا الشخص الذي كان يريد المئة الألف يحصل عليها عن طريق بيع البلاتين بعد شرائه، وفي نفس الوقت البنك يريد أن يتوصل إلى إقراضه بفائدة، أيضا يطالبه بماذا؟ يطالبه بالثمن، ثمن البيع الأول على أقساط إلى أجل معين. هذه المعاملة ما هو حكمها؟ التفتوا إلي جيدا. هذه المعاملة تتصور على صورتين. الصورة الأولى أن أشتري من البنك كذا كيلو من الذهب بمئة ألف، وأبيعه على نفس البنك، أشتري كذا كيلو من الذهب بمئة ألف إلى أجل، يعني بمئة ألف أقساط طبعا، وأبيعه على البنك مثلا، وأبيعه على البنك بثمانين ألف نقدا. إذا كان البيع على نفس البنك، أبيعه على نفس البنك، فهنا البيع يجوز ما لم يكن شرط، يعني ما لم نشترط في البيع الأول بأن البنك يقول أبيعك هذه مثلا أبيعك خمسة كيلو ذهب بمئة ألف بشرط أن تبيعني إياها بثمانين. إذا اشترط في البيع الأول البيع الثاني، شرطنا في البيع الأول البيع الثاني، يكون هذا البيع شنو؟ باطلا. لابد أن يكون البيع الأول خاليا من الشرط، ما في شرط. أشتري منك أيها البنك خمسة كيلو ذهب بمئة ألف ريال، بعد أن تم البيع بعدين أنا باختياري أبيعك إياه شنو؟ بثمانين نقدان. إذا ما كان البيع الثاني شرطا في البيع الأول فلا إشكال في ذلك. الصورة الثانية أن يكون البيع على غير البنك، يعني أنا أشتري من البنك خمسة كيلو ذهب بمئة ألف ريال وأوكل البنك، أقول أيها البنك أنت وكيل عني في أن تبيعها على أي شخص على أي شركة على أي مكان، بعها أنت وكيل عني. هنا لابد من التفصيل بنظر فقهاء الإمامية جميعا، بنظر فقهاء الإمامية جميعا لابد من التفصيل بين المكيل والموزون وبين غيره. شنو هذا اللي أنت تشتري من البنك؟ تشتري من البنك مثلا مئة مكيف، تشتري من البنك مثلا مئة سيارة، تشتري من البنك مثلا يعني أشياء لا تكال ولا توزن. إذا كان ما تشتريه من البنك مما لا يكال ولا يوزن، كالسيارات كالمكيفات كمثلا أي شيء آخر، إذا كان مما لا يكال ولا يوزن لا بأس، أشتريه من البنك بمائة ألف وأوكل البنك في بيعه بأي ثمن نتفق عليه قل أو كثر. أما إذا كان مما يكال أو يوزن، هنا المشكلة، مثل الذهب، أشتري من البنك خمسة كيلو ذهب أو أشتري من البنك عشرة كيلو شنو بلاتين مثلا، أشتريها من البنك بمئة ألف إلى أقساط ثم أوكل البنك في بيعها بثمانين مثلا نقدا مثلا من باب المثال، لا يجوز بيع المكيل والموزون قبل قبضه. هذا بإجماع فقهائنا، انت قبل ما تقبض المكيل والموزون ما يجوز لك تبيعه، لابد ان تقبضه اولا او يقبضه البنك وكالة عنك. المهم لابد من قبض اما بالاصيل واما بالوكيل، لابد ان تقبض هذا المكيل او الموزون اما بالاصالة او بالوكالة، من دون قبض لا يجوز. والمفروض ان المعاملة ما فيها شنو؟ ما فيها قبض بعد، صح لو لا؟ انا اشتري من البنك عشرة كيلو من البلاتين واوكله في بيعها، لا هو قبض ولا انا قبض، تمام. البلاتين موجود في السوق العالمية، موجود البنك يقول البلاتين موجود، الذهب موجود، انا اقدر، البنك هكذا يقول لي، هذا البلاتين هذا الذهب موجود انا اقدر اسحبه، اقدر اسحبه، اقدر احوله من بلد الى بلد، اقدر احوله على شركة معينة، اقدر احوله على تاجر معين، تمام. البنك قادر على تحويله او قادر على نقله، ولكن هذا لا يكفي، لا يكفي في القبض القدرة على التصرف. والله أنا أكو مبلغ في مكان آخر أنا أقدر أتصرف فيه، هذاك في الأراضي، يعني الأشياء التي شنو لا تنقل، في الأشياء التي لا تنقل مثل الأرض، يكفي في قبضها قدرتك على التصرف فيها، لأنها بعد تقبضها شلون تقبضها، صح ولا؟ أنا أبيعك أرضا وأقول خليت بينك وبينها، بعتك الأرض وخليت بينك وبينها، تتصرف في الأرض بما تريد، هنا تعتبر أنت شنو؟ قبضت الأرض، لأن قبض الأرض بالقدرة على التصرف فيها. أما الأشياء المنقولة في البلاتين مثل الذهب، قبضه ليس بالقدرة على التصرف فيه، قبضه بأن يقع تحت اليد، إما بالأصالة وإما بالوكالة. فأنا عندما أنا أجي أشتري مثلا 5 كيلو من البلاتين من هذا البنك ب100,000، لا هو البنك قبضها بأن وقعت تحت يده ولا أنا قبضتها، فلا قبض لا بالأصالة ولا بالوكالة. وحينئذ إذا لم يقع قبض لا يجوز لي بيعها. هنا طبعا فرق بين السيدين، بين السيد الخوي والسيد السيستاني. سيد الخوي يقول إذا لم يقبض المكيل والموزون لا يجوز بيعه، لا على البائع نفسه وهو البنك ولا على غيره، ما يجوز بيعه أصلا على أي شخص، لا يجوز بيع المكيل والموزون قبل قبضه. سيد السيستاني يقول لا، إذا تبيع على نفس البنك ما يخالف، أنت اشتريت من البنك وتبيع على نفس البنك ما يخالف، هذا لا بأس به. أما بيعه على غير البنك بأن يكون البنك وكيلا عنك في بيعه على شخص أو شركة أخرى لا يجوز ذلك قبل شنو؟ قبل قبضه. إذن لابد أن نلتفت إلى مسألة التورق وحكمها. هذا المعاملة الثانية. المعاملة الثالثة هي ما يسمى بالاستثمار، صناديق الاستثمار التي يسميها الفقهاء مضاربة، نسميها بحسب المصطلح الفقهي مضاربة، وما يسموها صندوق الاستثمار. أنا أسلم البنك من عندي 100,000 بغرض الاستثمار، يعني بغرض التجارة في أموالي، إما من خلال البنك أو من خلال شركة أخرى، والبنك وسيط بيني وبين الشركة التي تستثمر هذه الأموال. هناك شروط 3 إذا تمت صح الاستثمار، صحة المضاربة. الشرط الأول تحديد النسبة المئوية، شقد لي أنا من الربح وشقد إلى شنو البنك، لابد أن يتحدد. مثلا أنا لي 5% من الربح، لي 10% من الربح. أما لو قال مثلا احتمال أن يكون لك، هذا حسب الأرباح، احتمال يكون لك 5، احتمال يكون لك شنو 10، احتمال يكون لك 3. إذا لم تحدد النسبة المئوية من الربح فالمعاملة شنو؟ باطلة، المضاربة باطلة. لابد من تحديد النسبة المئوية للربح، كم لي وكم للبنك، إلا أن يحددها بالأقل، يعني ربحك لا يقل عن شنو؟ عن 5%، قد يزيد ما يخالف، ولكن هذا سقف معين لا يقل عن 5%، هذا ما يخالف، إذا حدد ولو من طرف الأقل هذا ما يخالف، المهم أن تحدد النسبة المئوية ولو من الطرف الأقل. الشرط الثاني، الشرط الثاني في باب المضاربة أن تكون المعاملة شنو؟ مباحة، صح لو لا؟ أنا أسلم أموالي للبنك ليضارب فيها، لا ليضارب فيها في المعاملات الربوية بأن يقرضها قروض ربوية ويأخذ الفائدة عليها، لا، لابد أن تحرز أن المعاملة التي تضارب فيها بأموالك معاملة مباحة، لا هي من قبيل القروض الربوية، لا هي من قبيل بيع الميتة، لا هي من قبيل بيع المسكرات، لابد أن تحرز أنها من المعاملات المباحة. نعم، لو فرضنا أن أموالك سلمت لشركة يديرها أو يملكها مسلمون، البنك قال أنا سأسلم أموالك للشركة الفلانية هي التاجر بها، أنا وسيط بينك وبينها، والشركة الفلانية يملكها أشخاص مسلمون، وأنا ما أدري هم معاملاتهم مباحة أو معاملاتهم محرمة أو مختلطة، هنا أحملهم على الصحة. ما دام الذي يملك الشركة مسلمون، فإذا شكت، إذا أدري أن معاملات محرمة مشكل أو بعضها، أما إذا شكت أن معاملات محرمة أو مباحة أو مختلطة، وكان يملك الشركة مسلمون، معروف فلان فلان يملكون الشركة جماعة مسلمين، أحملوا عملهم على الصحة ولا حاجة إلى شنو؟ إلى الفحص عن معاملاتهم، ويجوز لي حينئذ المضاربة معهم. الشرط الثالث شرط الضمان، يعني أنا الآن من أدفع أموالي إلى البنك ليضارب فيها، أو يدفعها لشركة لتضارب فيها، خب لو أن التجارة خسرت يضمن لي رأس المال أو ما يضمن؟ فهذه في صناديق الاستثمار ما يضمن البنك رأس المال؟ أقول لك ربحت لو خسرت ما ليه؟ لو يضمن رأس المال نفسه بعض والبعض على أي حال. في البعض الذي لا يضمن مرتاحين، لأن عدم الضمان على طبق القاعدة، باعتبار أن المضاربة هي جهد من الطرفين، أنا أعطي مال هو يعطي عمل ويعطي خبرة ويعطي حركة، صح لو لا؟ فبما أن المضاربة هي طاقة من الطرفين، طاقة من صاحب المال طاقة جامدة طاقة مادية، وطاقة من العامل وهي طاقة شنو؟ عملية طاقة حركية، فلذلك مقتضى القاعدة أن الربح للجميع والخسارة على الجميع. أما أن يقول صاحب المال أنا لا أنا ما أخسر، أنا هذه الطاقة المالية اللي أبذلها مضمونة على كل حال، هذا يقولون على خلاف القاعدة. لذلك علماؤنا يقولون في شرط الضمان، يعني إذا اشترط صاحب المال، اشترط على الشركة أو على البنك ضمان رأس ماله، إذا كان شرط الضمان بنحو شرط الفعل لا بنحو شرط النتيجة فلا بأس به. ايش معنى شرط الفعل وشرط النتيجة؟ خل اشرح لك. الآن مثلا أنا أسلم هذا المبلغ إلى صندوق الاستثمار وأقول أشترط ضمان رأس مالي، ضمان هذا المبلغ، هذا الشرط باطل، معاملة باطلة، هذا يسموه شرط النتيجة. وأما إذا قلت صياغة بس تتغير الصياغة تصير معاملة صحيحة، وأما إذا قلت أنا أسلم هذا المبلغ لصندوق الاستثمار وأشترط عليه، أشترط على المسؤول إن وقعت خسارة فيتدارك لي مقدار الخسارة كلا أو بعضا، عبرنا هنا بالتدارك، خلينا فعل من أفعاله، تمام لو لا؟ ما عبرنا بالضمان، الضمان نتيجة من النتائج، ولهذا يسموه شرط نتيجة. أما التدارك فعل من أفعال البنك، هذا يسموه شرط فعل. أشترط عليه إن وقعت خسارة أن يتدارك لي مقدار الخسارة كلا أو بعضا، هذا ما يخالف، شرط صحيح. أما إذا قلت أشترط عليك الضمان، يعني أن تكون ضامنا، أن تكون ضامنا قانونا لي، شرط الضمان يقولون شرط باطل في المضاربة. هذه هي الحيل الثلاث التي يتخلص بها البنك، بعض البنوك الإسلامية من القروض الربوية، وما كلامنا فيها. المطلب الثاني وهو مهم، مسألة الأسهم، التفتوا، أنا ذكرت هذا الأمر أمس وأكرره اليوم مع بعض الإيضاحات حتى لا تخفى. مسألة شراء الأسهم، شراء الأسهم يا إخوان، تارة تكون الأسهم أسهما حقيقية، تارة تكون الأسهم أسهما اعتبارية. نجي الآن إلى الأسهم الحقيقية. أسهم الحقيقية يعني شنو؟ يعني شركة عندها أموال موجودة بالفعل، مثل شركة الاتصالات، شركة إسمنت، شركة مهم، شركة عندها أموال، عندها أصول، عندها أصول، عندها أجهزة، عندها أثاث، عندها أموال في البنوك، شركة تملك أموال وأصول ومبالغ بالفعل. إذا كان الشركة لها أموال وأصول ومبالغ بالفعل وعرضت أسهما، وأنا أجي أشتري السهم ب100 ريال، أنا أشتري سهما من هذه الأصول وهذه الأموال الموجودة وهذه الأجهزة الموجودة، يعني أن أكون شريكا في هذه الشركة بنسبة ما دفعت. أنا أدفع لهذه الشركة مثلا 1000 والشركة ميزانيتها 1000000000 مثلا، أنا أكون شريكا في جميع أموال الشركة الموجودة بنسبة 1 إلى 1000000، أصير شريك مع هذه الشركة بنسبة 1 إلى 1000000، لأنني دفعت 1000 ريال فملكت سهما مشاعا من أموالها وأصولها وأجهزتها وما إلى ذلك. هذا شراء أسهم حقيقية، فما في إشكال، هذا بيع وشراء صحيح، كل شيء ما بيه، بشرط طبعا مثل ما ذكرنا في المباربة أن لا تكون معاملات الشركة معاملات محرمة، أو لا تكون بعض معاملاتها معاملات محرمة. أما لو الشركة شركة تتعامل نفس الشيء، الشركة هذه تأخذ هذه الشركة تأخذ الأموال شنو وتقرضها إلى البنوك وتأخذ عليها فائدة ربوية. رجعنا على المحذور مرة أخرى، إذا كان من جملة معاملات هذه الشركة أنها تقرض البنوك بفوائد ربوية، رجعنا إلى المحذور مرة أخرى. هذا بالنسبة للأسهم الحقيقية. أما بالنسبة إلى الأسهم الاعتبارية، شنو معنى الأسهم الاعتبارية؟ يعني مثلا البنك الآن شنو يريد يأسسه؟ بنك البلاد اسمه؟ البلاد والبلادي، بلادي في البحرين، بلاد. بنك البلاد مثلا، الآن احنا نريد نأسس بنك البلاد، بعد ما في أسهم حقيقية صح لو لا؟ هذا البنك لا عنده أصول ولا عنده مبالغ بالفعل ولا عنده أشياء موجودة بالفعل. إذن هذا البنك من أجل أن يكون نفسه يعرض أسهم، يقول السهم ب1000 ريال أو ب500 ريال، هذا يسموه السهم سهم اعتباري مو حقيقي، لأن هذا البنك بعد ما وجد أصلا فلا يملك شيئا أصلا حتى أنا أملك سهم من أصوله، هذا سهم اعتباري، سهم وهمي، سهم كتبي ليس إلا، وإلا هناك ماكو سهم في الواقع، صار معلوم؟ فإذا كان ما أكو سهم حقيقي، مجرد عنوان، مجرد اسم، سهم وهمي، سهم عنواني، فحينئذ هذا عند فقهائنا مو شراء، تسمية شراء تسمية صورية، لأنه لا يوجد شيء يشترى، ماكو شيء احنا نشتريه صح لو لا؟ فتسمية المعاملة شراء لتسمية غير صحيحة، شراء صوري. كشنو هالمعاملة؟ هذه المعاملة شركة وليست شراء، أنا أدفع 1000 فأكون شريكا مع هذا البنك بنسبة ما دفعت، هذه المعاملة، هذه المعاملة شركة وليست شراء، غير الأسهم الحقيقية اللي قلنا ذاك شراء حقيقي، أما هذه ليست شراء، هذا مجرد شركة. زين إذا شركة أليه وأنا موجودة شنو أدري شركات خاب، فأنت شريك في هذه الشركات كلها، شريك في هذه الشركات كلها في أصولها، يعني في أصولها وأموالها. خف، هذا يرجع إلى القسم الأول وهو الأسهم الحقيقية. إحنا نفترض أن ماكو شركات، افترض ماكو شركات، افترض بنك جاي يتكون ماكو شركات، أو بنك، أو بنك متكون موجود لكن عرض الأسهم لأجل زيادة رأس المال، هذا هني بعد ماكو شيء انت تشترك فيه، البنك غرضه زيادة رأس المال فيعرض أسهم، هذا السهم حينئذ يكون سهما اعتباريا وليس سهما حقيقيا. هنا تكون المعاملة شراء، عفوا شركة وليست شراء. إذا شركة تفتلها النقطة، الآن هذا البنك أنا صرت في الساعة الخامسة من يوم الخميس، زين هذا اليوم في الساعة الخامسة من يوم الخميس دفعت مبلغ 1000 ريال لهذا البنك، تمام، فصرت شنو؟ شريكا فيه. الساعة الخامسة وثانية قام البنك بمعاملة ربوية، قام أقرض أو اقترض، أنا مو شريك في البنك، يعني شريك في رأس مال البنك، صح لو لا؟ فإذا البنك في الساعة الخامسة وثانية قام بالمعاملة الربوية، صرت أنا شريك في هذه المعاملة الربوية. ما هو الحل؟ ما دمت أنا شريك في البنك، إذن أنا شريك في سائر معاملاته الربوية. فأي معاملة ربوية يقوم بها البنك ولو بعد ثانية من شرائي أنا شريك في هذه المعاملة الربوية، لأن المعاملة الربوية تنتسب إلى جميع الشركاء ومنهم جنابي، فأنا شريك في هذه المعاملة الربوية. فإذا شريك في المعاملة الربوية إذن أنا قمت بمعاملة ربوية من حيث لا أشعر. ما هو الحال؟ ما هو الحال؟ السيد الخوئي قدس سره يقول الحل البيع الفوري، ما تخلي ولا ثانية تمر، يعني هذا المشتري جاهز قاعد قبل ما تشتري انت، المشتري جاهز، تمام لو لا؟ اقول اشتريت هذا السهم ب100 ريال وبعته عليك ب120 مرة، جاهز بيع فوري. او انا اشتركت في تأسيس بنك قبل ان يشتغل بالمعاملات وبعت أسهمي قبل أن يتحرك البنك، أنا ساهمت في تأسيس البنك وبعت أسهمي قبل أن يصبح البنك بنك شنو؟ فعال، قبل أن يفتح عمله، بعت أسهم التأسيس قبل أن يفتح عمله، ما يخالف. فإذا إذا باع السهم فورا أو شارك في التأسيس قبل العمل وباع، عفوا باع السهم قبل العمل، ماكو إشكال. أما بمجرد أن ينتظر ثانية واحدة صار شريكا في أي معاملة ربوية يقوم بها البنك، وبالتالي يكون قد ارتكب محرما. هذا الحل يقول شنو الناس؟ هذا حل يعني كأنه مو حل، يعني كأنه تقول حرام وخلاص، لا هذا مو حل، صح لو لا؟ زين. سيد السستاني دا مظله هم يفترض حل لا يقل غرابة عن الأول، يقول بأنه إذا أردت أن تتخلص من المحذور تشترط على البنك أن لا يستخدم أسهمك في المعاملات الربوية. زين، أشترط على من أنا؟ على الموظف المسكين الذي لا حول له ولا قوة؟ أشترط على من؟ على المدير؟ مدير يقول لك أنا شنو جابني الموضوع؟ يقول تشترط على الجهة المخولة. أي جهة مخولة؟ يعني بيدها أمور البنك، تشترط على الجهة المخولة، تقول لهذه الجهة المخولة أنا أساهم معكم 50 ريال وأشترط عليكم أن لا تستخدموا ال50 ريال في أي معاملة ربوية. ما يقول لك أحاط 50 ريال يا رد روح، أحنا مو محتاجين ال50 ريال. يقول حتى لو لم يقبلوا منك أنت تخلصت من الحرمة، بمجرد أن تشترط تتخلص من الحرمة ولو لم يقبلوا منك. حتى لو هم ما قبلوا منك قال لك أنت ظهر عقلك فيه شوية. كان السيد الخوي رحمه الله كان أكو واحد مجنون يجي مسجد الخبرة مكان اللي يصلي فيه السيد الخوي، لكن هذا المجنون ما يرضى حد يقول عنه مجنون، يعني هو مجنون بس في هالكلمة عادي ما يقبل أحد يقول عنه مجنون أبدا. فهذا يوم من الأيام السيد قدس الله نفس السيد الخوي قاعد يصلي، هذا عبر على السيد وهو يصلي مجنون بعد، عبر عليه ورد راح ورد رجع، فرغ من الصلاة السيد الخوي قال شلون سيد خوي خاف يقول مجنون، يعني هذا ما يرضى يقول عنه مجنون، يأذي السيد. قال هذا عنده نقص في المخلوق الأول، لأن المخلوق الأول هو العقل بعد، فهو جابها بكناية يعني. قال هذا عنده نقص المخلوق الأول، ذاك هم فهم نقص يعني مريض، واللي قال لي أنا هم مريض يعني أحتاج المساعدة. فعلى كل حالين إذا اشترط يتخلص من الحرمة، المهم أن يشترط. إذا اشترط على جهة مخولة من في البنك بأن لا تستخدم أسهمه ولا مبالغه في المعاملات الربوية، بمجرد أن يشترط لا تنتسب له المعاملة الربوية فيتخلص من جهة الحرمة. بعض الفقهاء لا أذكر أسماءهم يجوز شراء الأسهم، بل الأسهم الاعتبارية وإن انتسبت المعاملة الربوية للمشتري. يقول هذا الانتساب ما دام ليس بالأصالة ولا بالوكالة، يعني لا أنا قمت بالمعاملة الربوية ولا أنا وكلت أحد فيها، فالانتساب القهري الذي لا يكون بالأصالة ولا بالوكالة ليس محرما، وبالتالي فهو يجيز شراء الأسهم، بل الأسهم الاعتبارية، وإن كان يعلم أن بائع هذه الأسهم بنكا أو شركة يقوم بالمعاملات الربوية المحرمة. أما بالنسبة للاكتتاب، الاكتتاب أذكر الصورة اللي الآن الناس مشغولة بها، تروح تمر البنك تشوف خباز صح لو لا، الناس واقفة سرة على عملية الاكتتاب، وهم بعض الناس هم معذور يعني، إذا مثلا وظيفته ما توفر إلى راتب جيد وهو مبتلى، أو ضيق المعيشة، أو قلة فرص العمل، أو قلة الوظائف، هو معذور أن يسلك هذه الطرق لأجل تغطية حاجته المادية ولأجل توفير معيشة يعني متوسطة على الأقل له ولعائلته، معذور على أي حال. بالنسبة إلى مسألة الاكتتاب، الصورة المتعارفة الآن في البنك أنني أذهب إلى البنك مثلا ب10,000 ريال، هذه 10,000 ريال أريد أسهم من شركة الاتصالات، البنك وسيط بيني وبين شركة الاتصالات يوفر لي أسهم، عندي 10,000 ريال، البنك يقول لي تسهيلا عليك نضيف على هذه 10,090,000، فكأنك اكتتبت 100,000، انت سلمت 10 فقط، لكن احنا تسهيلا لك نضيف على هذه 10,090,000 ونفتح حساب خاص فلان ويكتتب 100,000. إذا أضفنا 10,090,000 صار احتمال حصولك على أكبر عدد من الأسهم أقوى، لأنك إذا دفعت 10,010,000 ما تغري، تمام لولا، غير إذا اكتتبت بماذا؟ 100,000. فهذه الإضافة تجعل احتمال الحصول على أكبر قدر من الأسهم، هذا الاحتمال أقوى، جايز يصير جايز ما يصير، ولكن يصير الاحتمال احتمال الحصول أقوى. بما أننا أضفنا إليك 90، أنت دفعت بس 10، لكن احنا أضفنا إليك 90 صار اكتتابك 100، احنا ناخذ عليه شنو؟ عمولة. فالبنك ياخذ عمولة 500 ريال أو 1,000 ريال، ياخذ عليك عمولة لأنه أضاف إلى اكتتابك 90,000، ياخذ العمولة. شنو حكم هذه المعاملة؟ صحيحة، لكن كلام في العمولة، هذه المعاملة خب في حد ذاتها صحيحة شرعا ما في إشكال، كلام في العمولة، أنا أدفع 500 ريال مقابل أن البنك أضاف لمبلغ اكتتابي مبلغا، هذه اللي أدفعها 500 ريال هذه العمولة ما هو حكمها؟ كلام هنا. إحنا سألنا بعض المختصين في البنوك، سألناهم هذه 90,000 اللي يضيفها على 10,000 قارض أو ليست قارض؟ يعني البنك يقرضك 90,000، انت جايب 10,000 والبنك يقرضك شنو 90,000، يعني دخل في حسابك 90,000 فيصير مبلغ كتابك 100,000 وبعدين ياخذ عمولة على اقراضك 90,000، هذا خو حرام. اي مبلغ يؤخذ على عملية الاقراض يكون شنو فائدة ربوية، هذا خو من المسلمات. اذا ياخذ مبلغ على اقراضه لك 90,000 هذا عمل محرم بلا اشكال، قرض ربوي محرم. بعد بعض المختصين في البنوك سألناهم قالوا لا مو قرض، البنك ما يقرضك 90,000 ولذلك انت ما تقدر تتصرف فيها 90,000، لا تقدر تقرضها لاحد، لا تقدر تشتري بها الشيء، لا تقدر تبيع، ابدا ابدا انت هيك، هذه مجرد كتابة اسمية ليس الا، مجرد تسهيل ليس الا، تسهيل يعني كتابة اسمية، مجرد ان يكتب انك اكتتبت ب100,000 مجرد كتابة اسمية تسمى تسهيل وليست قرضا اصلا. لو فرضنا انك حصلت، لو فرضنا هو ما يصير، سألناهم قالوا ما يصير، لو فرضنا انك حصلت على اسهم بمقدار 100,000، لو لو لو فرضنا، ولا هذا ما يصير، لو فرضنا ان شركة الاتصالات اعطتك اسهم بمقدار 100,000، 90,000 من وين؟ 90,000 هذه ضمان، يعني البنك يضمنك، يقول انا اضمنه، انا اضمن ان يدفع هذا المبلغ، فانا اخذ عمولة على ضماني، اخذ العمولة على الضمان ما بيشكال. المشكل المحرم اخذ العمولة على القرض، ان اقرضك واخذ عمولة على القرض، اما اخذ عمولة على كتابة اسمية او على مثلا ضمان، انا اضمنك لو حصلت على اسهم بمقدار 100,000 انا اضمن لهذه الشركة تحصيل 90 البقية، الضمان اخذ العمولة على الضمان والتعهد بالدفع ليس فيه اشكال شرعي. هذا ما اردنا بيانه في هذا اليوم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اشف مرضانا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم احفظ إخواننا المؤمنين في العراق واحرسهم يا رب العالمين، وادفع كيد الأعداء عنهم خصوصا المراجع الأعلام في النجف الأشرف، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع خصوصا العلامة المقدس الشيخ منصور البيات، له ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.